رددي رددي أيتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة. رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، أخلدي خافقة في كل قمة. أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واذخريني لك يا أكرم أمة. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.